بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة ضمن فعاليات دورتها الرمضانية الثانية لعام 37,400 للهجرة النبوية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم المجلس الثاني من المجالس الرمضانية مع شيخنا الشيخ عواد بن سبتي العنزي حفظه الله تعالى، مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية. لقاؤنا الثاني بعنوان ومضت العشر، وذلك ضمن فعاليات دورة شبكة إمام دار الهجرة العلمية الرمضانية الثانية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا أن يجعل أيامنا وأعمارنا وأوقاتنا فيما يقربنا إليه ويرضيه عنا جل وعلا، إنه جواد كريم. أيها الإخوة، لا شك أن اعتبار المؤمن بمرور الأيام وانصرام الأعوام دليل على حياة قلبه وعدم الغفلة التي ابتلي بها كثير من الناس، لأن الله جل وعلا جعل في تعاقب الليل والنهار آية لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. وهذه الأيام التي يعيشها أهل الإسلام قاطبة من أيام شهر رمضان المعظم، أيام جعل الله جل وعلا لها الفضل والمزية على غيرها، وقد قدمنا ذلك كثيرا، ويكفيها شرفا وفخرا أن الله خاطب أهلها باسم الإيمان وأوجب عليهم صيام هذا الشهر، وجعل ذلك محققا لتقواه سبحانه وتعالى. وقد تولى جل وعلا بيان فرض هذه العبادة ومكانة هذه الأيام والليالي بنفسه سبحانه وتعالى في مجمل الآيات التي نزلت في فرض هذه العبادة، عبادة الصيام، وما رتب عليها أيضا هذه الآيات، أعني من أحكام تولى الله جل وعلا تفصيل دقائق هذه العبادة تعظيما لها وإعظاما لشأنها وإجلالا لقدرها ومكانتها عنده سبحانه وتعالى. وقد بينا أن من أعظم المزايا لهذه الأيام والليالي أن الله جل وعلا تكفل بجزاء أهلها ممن صام ابتغاء وجهه، فكل عمل ابن آدم له كما جاء في الحديث الصحيحين، قال الله جل وعلا: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والمتأمل في هذه الأيام والليالي يجد فيها مصداق ما أخبر به ربنا تبارك وتعالى في أنها أيام معدودة، ولهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودة، فالله تبارك وتعالى نصف على أن هذه الأيام هي أيام معدودة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهر لا يكون إلا 30 يوما أو 29 يوما بحسب رؤية الناس للهلال. ولا يكون الشهر القمري أكثر من ذلك ولا أقل من ذلك، فلا يكون أقل من 29 يوما ولا يزيد على 30 يوما، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى نبه أهل القلوب الحية وأهل الإيمان الذين ناداهم بفرض هذا الشهر عليهم، فقال أياما معدودات. وهنا ينبغي للمسلم أن يقف مع هذه الآية وأن يتأملها، وأن يتأمل أيضا ويتدبر كيف نص الله جل وعلا على هذا القريب وعلى هذا التنبيه، مع أنه معلوم أن الشهور لا تزيد عن عددها ولا تنقص، ولكن لما بين الله جل وعلا ذلك وذكر به الأمة دل ذلك على أن هنالك أمرا مرادا وأن هنالك حكمة ينبغي لأهل الإيمان أن يتلمسوها وأن يتفقدوا أنفسهم فيها وأن يبحثوا عنها وأن ينظروا لماذا خص الله جل وعلا هذه الأيام المعدودة بالذكر، ولماذا نبه عليها في وسط آيات الصيام وأحكامه، نبه الله جل وعلا إلى ذلك. فهذا فيه إشارة وتنبيه لطيف إلى العناية بهذه الأيام والاهتمام بها والعناية بها وحث النفوس على التزود من الأعمال الصالحة والبحث الجاد عما يقرب الإنسان في هذه الأيام إلى الله تبارك وتعالى، وأن يكرس الإنسان وقته وجهده وأن يصلح نيته في هذه الأيام المعدودة التي تمضي سريعا من أعمال الناس، فإن لم ينتبهوا لها ذهبت بما فيها من الخير والفضائل وبما فيها من النعم وبما فيها من فضل الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا أياما معدودة، فهذه الأيام المعدودة هي التي ينبغي لك أن تتفطن لها وأن تصلح قلبك فيها وأن تغتنمها وأن لا تمر عليك هذه الأيام، لأن الله جل وعلا إنما شرع هذه الأيام وفضلها على غيرها حتى يحقق الناس فيها تقوى الله جل وعلا ويتركوا ما حرم الله عليهم وما تشتهيه نفوسهم من المحرمات أن يجاهدوا أنفسهم على تركها، وما تشتهيه أنفسهم من المباحات وقت الإمساك أن يبتعدوا عنها طاعة لله تبارك وتعالى. كل ذلك لأجل أن يكون عند الإنسان عناية بهذه الأيام وحفاظ عليها واغتنام لها، لأنها أيام سريعة في مضيها، سريعة في انقضاءها. ونحن بالأمس نقول ودعنا العشر واليوم مضت العشر ومضى الآن النصف الأول من هذا الشهر، وها هو الشهر قد قارب على الانتصار، ولم يبقى بين الناس وبين أن يستقبلوا العشر الأواخر من شهرهم إلا ليال معدودة. وهذا فيه مصداق قول الله تبارك وتعالى أياما معدودات، فيا أيها المؤمن انتبه إلى هذه الأيام المعدودة واغتنمها فإنها تمضي سريعا ولا تعود. وهذا مما ذكره العلماء أن الله أخبر أن هذه الأيام المعدودات أنها قليلة في غاية السهولة، وهذا مما تلمسه العلماء من الحكم في إيراد آيات في إيراد لفظ أيام معدودات في وسط بيان حكم الصوم وأحكامه، فإن هذه اللفظة جاءت متوسطة بين حكم بيان حكم الصيام وبيان أحكامه التي ذكرها الله جل وعلا بعد ذلك في من كان مريضا أو كان على سفر في ذكر أهل الأعذار، ثم بقية الأحكام التي ذكرها الله جل وعلا في أوقات الإمساك وما أباح الله جل وعلا للمسلم في ليله من الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات، ثم بيان وقت الإمساك سواء الوقت اليومي بدخول وقت الصيام اليومي وخروجه بغروب الشمس، وكذلك بدخول وقت الصيام ككل، وغير ذلك من الأحكام. فبين الله جل وعلا أن هذه الأيام أياما معدودة، قال العلماء أي قليلة في غاية السهولة وسرعة الذهاب والانقضاء، لا يفطن لها كثير من الناس. فمن أجل هذا جاء التنبيه على ذلك، لأجل أن يغتنم المسلم فضل الله جل وعلا عليه بإدراك هذه الأيام واغتنامها، محاسبة النفس على ما في هذه الأيام من الفضائل والخيرات، فيغتنم نهاره بما يقربه إلى الله تبارك وتعالى وطاعته، ويغتنم ليله أيضا فيما يقربه إلى الله جل وعلا وطاعته. فيكون عمر الإنسان في ليله ونهاره في هذه الأيام في طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا أمر يحتاج ليس إلى مجرد ادعاء، بل يحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج إلى صبر ومصابرة، ويحتاج من الإنسان إلى أن يستعين بالله تبارك وتعالى حتى يقوم بهذا الواجب. ولذلك قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والمجاهدة تحتاج إلى إجهاد للنفس وبذل الطاقة ومحاولة السير بها على هذا الطريق المستقيم، ومنازعة الشيطان ومدافعته، التغلب عليه، وكذلك على النفس الأمارة بالسوء، وكل صارف من الصوارف التي تمنع من مجاهدة النفس، لأن النفس تعرفون نفس الأمارة بالسوء هذه تميل إلى طبيعتها وملذاتها وشهواتها، ونفس اللوامة هذه هي التي يستعين بها الإنسان بعد الله تبارك وتعالى في أن تنبهه من غفلة، وأنه كلما صدر منه شيء بدأت هذه النفس تلومه. والنفس الثالثة هي النفس المطمئنة التي وفقها الله جل وعلا لأن تكون متخلقة بالأخلاق الحميدة، والنفس الطيبة المؤتمرة بأمر الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن هذا الأمر وهو مجاهدة النفس يحتاج إلى دربة، ويحتاج إلى استعانة بالله تبارك وتعالى، ويحتاج إلى حمل النفس على المشاق ومخالفة الهوى، وبذل كل ما يستطيع الإنسان لأجل أن يجاهد هذه النفس على ما يرضي الله تبارك وتعالى. وقد تكلم العلماء رحمه الله تعالى في كيفية هذه المجاهدة، وفي كيفية أيضا حمل النفس على ترك الشهوات وفعل الطاعات والقربات، وهذا أمر لا طريق إلى السعادة في الآخرة إلا بالتمسك به، بنهي النفس عن الهوى ومخالفة الشهوات وحثها على الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. وهو طريق طويل يحتاج من الإنسان إلى أن يستعين بالله تبارك وتعالى. الشاهد أنه لا بد من مجاهدة هذه النفس على هذا الخير الذي جعله الله جل وعلا في هذه الأيام المباركة. وأيضا كذلك فوق المجاهدة أن يحاسب الإنسان نفسه محاسبة على ما يأتي وعلى ما يذر. والمحاسبة، محاسبة النفس، معناها أن الإنسان ينظر في ليله في سهره ما صدر منه من أفعال، فما كان منها محمودا أمضاه، وبحث عن ما يشاكله ويقاربه وعمل به، وإن كان قد صدر منه ما يكون مذموما استدركه وانتهى عن مثله وابتعد عن هذه المحاسبة، وهي تجارة الرابحين كما قال العلماء، وهي من التجارات العظيمة التي بها سلامة الإنسان ونجاته من الله تبارك وتعالى، بل بها سلامة رأس ماله، لأنهم يقولون من حاسب نفسه فجأة، وأقل ما يدرك الإنسان من المحاسبة أن يسلم له رأس المال من عبادته وطاعته وتقربه إلى الله تبارك وتعالى، فإنه لا فلاح لهذه النفوس ولا صلاح لها إلا بالعمل الصالح. وكلما استعان الإنسان بالله تبارك وتعالى وحاسب هذه النفس وراجع يومه وراجع ليله ونهاره، فإن ذلك دليل صلاح قلبه وسلامة حاله. أما إن ترك الأمر لهذه النفس فإنه سيكون من الغافلين. ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما في الغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه كما في حديث أبي بكر على مجاهدة هذه الأنفس ومتابعتها، وكان يوصي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في حديث معاذ: اتق الله حيثما كنت، أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، وغير ذلك من الأحاديث التي فيها أن يحاسب الإنسان نفسه وأن يلزمها تقوى الله. فلا يخفى على شريف علمكم الأثر المشهور عن عمر رضي الله عنه في قوله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتفتنوها قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزحزحوا في العرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذا ما كان منهجا يسير عليه العلماء من السلف الصالح، بأنهم كانوا يحاسبون أنفسهم ويتأملون أحوالهم وما يقع منهم في الليل والنهار من عمل. ولهذا جاء عن الحسن أنه كان يقول: ما يزال الإنسان بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة من همته، فكانوا يوصون بهذه المحاسبة. ونحن نقول أيضا: لا بد أن نحاسب أنفسنا وأن نجاهدها، وأن تكون هذه المحاسبة كما يقول العلماء محاسبة شديدة كمحاسبة الشريك الشحيح لشريكه، لأن الناس إذا كانوا محاسبة في أمور دنياهم محاسبة دقيقة شحيحة تنال الأمور كلها، فمن باب أولى أن يحاسبوا أنفسهم على ما يقع منهم من خير فينموه، وما يقع منهم من معصية أو ذنب فيجاوزوه ويبتعدوا عنه ولا يقاربوه وينأوا بأنفسهم عنه، لأن هذا مما يوفق الله جل وعلا به عبده الصالح إلى أن يحاسب على نفسه أو يحاسب نفسه على ما يقع منها. فهذه سيرة عظيمة ينبغي للمسلم أن يعلم أنها تثمر له محبة الله ورضوان الله، وتحقق له السعادة إذا كان محاسبا لهذه النفس، وهي دليل أيضا على ارتباط الإنسان وصلته بالله تبارك وتعالى وبلوغه منزلة عالية من المنازل التي بها النجاة والفلاح والصلاح. فما بالكم أيها الإخوة إذا استعملنا هذه المحاسبة في هذه الأيام التي مضت الآن من أيام الشهر الكريم قرابة النصف، والآن نحن نستقبل النصف الآخر من هذا الشهر. فهل حاسبنا أنفسنا؟ هل تأملنا في مضي هذه الأيام والليالي؟ هذه الأيام تمضي بما فيها من الفضائل والخيرات. هل إن نظر الإنسان أنه صائم مخلص لله تبارك وتعالى؟ هل نظر إلى قلبه في تعبده لله فملأه تعظيما وخوفا ورجاء ومحبة لله تبارك وتعالى؟ أم أن هذا الأمر قد غفل عنه؟ هل جعل نيته خالصة لله تبارك وتعالى؟ هذا أعظم ما يحاسب الإنسان نفسه عليه فيما مضى. فإن كانت هذه الأيام قد مضت بنية خالصة فليحمد الله وليسأل الله التوفيق، وإن كان غير ذلك فليبادر للتوبة والإنابة وليصحح وليجدد الصلة مع الله تبارك وتعالى، ينظر إلى هذا النهار الذي جعله الله جل وعلا موطنا للصيام، هل صامه إيمانا واحتسابا لله تبارك وتعالى؟ ينظر فيما مضى من هذه الأيام، هل قام إيمانا واحتسابا؟ هل قد غلبه الشيطان والنفس الأمارة بالسوء فترك قيام رمضان والخير يعرض عليه والأجور الوافرة تساق إليه وعتقاء الله جل وعلا من النار في كل ليلة؟ حاسب نفسك، هذه هي المحاسبة، هذه هي التي بإذن الله تبارك تعينك على الاستفادة. فإن كنت ممن قدم عملا صالحا في هذه الأيام فاحمد الله عليه، ثم إن كنت ممن فرط وضيع القيام والصيام وقراءة القرآن والصدقة والبذل والإحسان وكثير من أوجه البر التي ذكرناها في اللقاء السابق، فحاسب نفسك حتى تنجو لا بد من محاسبة نفسك، والعاقل هو خصيم نفسه، بل الإنسان على نفسه بصير. يسر الله لك مالا، يسر الله لك وقتا، يسر الله لك عافية وصحة، يسر الله لك وقتا فراغا، يسر الله لك قوة بدنية، يسر الله لك معرفة أن تقرأ، يسر الله لك نظرا أن تنظر فتقرأ، يسر الله لك سماعا. هل جعلت ذلك واغتنمته في الأيام الخالية بطاعة الله تبارك وتعالى؟ هنا يأتي معرفة كل واحد منا وتقييمه للأيام التي مضت من عمره، فإن مضت بخير فليحمد الله وليغتنم وليحرص وليتزود من الخير وليسارع فيه، كما قال الله جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كم من الناس من هو حبيس عمله ورهين عمله، كان يتمنى أن يدرك رمضان، فأنت لا تكن ممن يتمنون ولا يعملون، فإن هذه الأيام إما أن تكون حجة لنا أو حجة علينا. هذه الأيام التي مضت كيف أنت مع القرآن؟ كيف أنت مع كلام الله تبارك وتعالى؟ كيف أنت مع هذه العبادة؟ هل أنت ممن يقرأ القرآن؟ هل أنت ممن يتدبر القرآن؟ هل أنت ممن يحافظ على ورده؟ هل أنت ممن يختم؟ انظر إلى من هو فوقك في العمل الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وأمورها لا تنظر إلى من هو فوقك، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم أجدر أن لا تزدري نعمة الله، ولكن في أمور الآخرة انظر إلى من هو فوقك، إلى من وفقه الله جل وعلا بالصيام والقيام واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك والتزود من الخير والإقبال على الآخرة، نجوم المساجد، قراءة القرآن، كثرة الذكر، قيام الليل، وغير ذلك من المسائل التي جعلها الله جل وعلا وميزها في هذا الشهر على غيره. فاحرص أيها الأخ المبارك أيها الموفق أن لا يكون ما مضى من الأيام في غفلة وله، بل اجعله في قربة وطاعة، ومع ذلك اعلم أن ما تستقبل من أيامك إنما هو موطن للاجتهاد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأوسط من رمضان، ثم بعد ذلك اعتكف العشر الأواخر صلى الله عليه وسلم يتلمس ليلة القدر. فأنت اعلم أنه كل ما مضى من هذه الأيام يدفعك إلى الحفاظ على ما بقي من أيامه واغتنامها فيما يقربك إلى الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد بغيره، وكان يشد مئزره ويوقظ أهله ويحيي ليله تقربا إلى الله جل وعلا واغتناما لهذه الأوقات الفاضلة وطمعا في ثواب الله وابتغاء لإدراك ليلة القدر التي بين الله فضلها ومكانتها. إذن لا بد أن نحاسب أنفسنا أيها الإخوة، ولا نقول مضت العشر ومضت النصف الأول ثم بعد ذلك نحن نبقى في ما نحن فيه مقيمون ومقيمون عليه. هذا لا يكون للمؤمن، المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا، ولا يزيده مرور الأيام والليالي إلا قربا من الله تبارك وتعالى واغتناما للأعمال الصالحة والتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. فأوصي نفسي وإخواني أن نجتهد غاية الاجتهاد في الحفاظ على هذه الأيام المتبقية من هذا الشهر الكريم، وأن نعمرها بطاعة الله تبارك وتعالى، وأن نري الله جل وعلا من أنفسنا خيرا، وأن نتعاون على ما يقربنا إلى الله جل وعلا. ولهذا عمر رضي الله عنه لما رأى الصحابة يصلون أوزاعا متفرقين جمعهم في صلاة التراويح على أبي بن كعب، فأخذوا يجتمعون ويتعاونون على الصلاة ويعين بعضهم بعضا، وأصبح في ذلك من أعظم الأمور التي يجتمع فيها أهل الإسلام هذه الصلاة التي يقيمونها لله تبارك وتعالى في رمضان تعبدا وقياما وإحياء لصلاة الليل سنة ماضية يؤجر عليها الإنسان، لأن هذه عبادة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يجعل ما نستقبل من أيامنا خيرا وبركة ونماء في أعمالنا وصلاحا في أحوالنا وقربة وطاعة منه، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يدفع عنا النفس الأمارة بالسوء، وأن يدفع عنا كل صارف عن طاعته، وأن يجعلنا وإياكم ممن أعانهم الله على ذكره وشكره وحسن عبادته وأخذ بأيديهم للبر والتقوى، وأن يلزمنا وإياكم طريقة محمد صلى الله عليه وسلم إنه جواد كريم. وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، وجعلنا قدمتم في ميزان حسناتكم. أستأذنكم سلمكم الله في عرض بعض الأسئلة. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يصح تقسيم رمضان إلى كون أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار؟ الحمد لله، هذا التقسيم مبني على حديث ضعفه كثير من أهل العلم ولا يعملون به ضعفه، وبعضهم ذكر فيه عللا كثيرة. المهم أن هذا التقسيم لا يصح، وأيضا قال بعض أهل العلم لأنه يتعارض، أقول ذكر العلماء رحمه الله أن هذا الحديث لا يصح ونسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا قالوا من جهة النظر فإن الرحمة في الشهر عامة، كذلك المغفرة والعتق من النار، فإن لله عتقاء من النار في كل ليلة، وقالوا أن تخصيص أوله بالرحمة وأوسطه بالمغفرة وآخره بالعتق من النار لا دليل عليه، بل الدليل على خلاف ذلك، فلا يصح هذا التقسيم والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟ ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن هذا يعني يختلف بحسب اختلاف تقديرها في ذلك اليوم أو في تلك الليلة، وتكلموا فيها كلاما طويلا، لكن الذي يعني ذكره العلماء رحمهم الله أن هذه الليلة تقع بحالها في حسب حال أهل البلد أو المطلع الذي دخل فيه رمضان، فيكون ارتباطها بالشهر بحسب دخوله وخروجه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل القيء الناتج عن الرقية الشرعية يفطر به المرقي إن كان مصابا بسحر ويجب عليه القضاء؟ الحمد لله، الحديث نص على بيان أنه إن درعه ذلك بغير اختياره فإنه لا يفطر بذلك ولا يقضي. فنقول لهذا السؤال: إن كان قد خرج هذا القيء بغير اختياره فإنه لا قضاء عليه لأنه قد غلبه ذلك القيء. أما إن كان احتاج إلى ذلك فاستقى فإنه عند ذلك قد يكون طلب الاستفراغ وبهذا يفطر ويقضي. فهذا راجع إلى حال السائل، قد خرج القيء وغلبه بغير اختياره فلا قضاء عليه بالحديث، وإن كان قد خرج بطلبه وحاجته إلى الاستفراغ كما يفعل بعض المرضى فهذا يكون عليه قضاء ذلك اليوم لأنه طلب هذا الاستفراغ، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف يمكن الجمع بين كون من قرأ آية الكرسي عند نومه لم يزل عليه من الله حافظ، وبين كون الشيطان يبيت على خيشوم بني آدم؟ لا تعارض بين الأمرين، لا تعارض، لأن هذا حفظ من الله جل وعلا، وهذا بيان حال الشيطان في ذلك، الذي يظهر أنه لا تعارض بينهما، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. يقول السائل: هل تصح قصة هم انتحار رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وردت في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي؟ قصة ماذا؟ كون الرسول صلى الله عليه وسلم هم بإلقاء نفسه من أعالي الجبال لما انقطع عنه الوحي. نعم. هل تصح؟ هو الحديث ورد في الصحيح، نعم، لكن هل هذا يكيف على أنه يؤاخذ به أو أنه يعطى حكم أو يسمى انتحارا؟ العلماء لا يسمون هذا، لا يسمون هذا انتحار، ولا يسمون حديث النفس أو يربطون به حكما شرعيا، ولذلك لا يصح نسبة هذا اللفظ إلى أنه انتحار أو أنه قتل للنفس أو غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل النفس اللوامة هي التي تسقط المرأة في الإثم ثم تلومه بعد ذلك؟ وهل قول الله تعالى: لا أقسم بالنفس اللوامة دليل على خبثها؟ العلماء ذكروا بالحزم وغيره أنها هي التي تلوم صاحبها على ما وقع فيه، الذي يظهر، الله أعلم، وإن كان ليس عندي تحرير في هذا الأمر، لكن الذي يظهر أن النفس اللوامة في تقسيمهم أنها هي التي تلوم صاحبها على ما وقع فيه من عمل، فتكون تلومه فيما وقع فيه، هذا دليل على أنها ليست مذمومة وإنما هي معينة له على الخير. هذا ما يظهر لي والله أعلم، وليس لدي حقيقة يعني مزيد بحث في هذا الأمر، فإن كان محتاج نبحثه إن شاء الله ونفيد الإخوان. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم، وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. بارك الله فيكم. آمين فيكم شيخنا، شكر الله لكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.